يقول هذا السائل: حديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، إذا كان الخير دنيوي هل يدخل في هذا الوعيد؟ الجواب: إن كان يعلم أن في ذلك الخير الدنيوي منفعة له وجب عليه أن يحبه له، وإن كان يغلب على ظنه أنه يكون شرا عليه فإنه لا يجب عليه أن يحبه له، بل لا يجوز ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.